بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله سليمان عليه السلام. نبي الله سليمان عليه السلام أسخر دا أبورك لقنا يعني كذا سي وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إذا أسكر قلنا له جنون كي أكيد أسكر قلنا له بني آدم كي أكيد أسكر قلنا له ترفو كي أكيد إذا أسكر دا أبورك دي كاليتي أبورك دي. نبي الله سليمان عليه السلام أسكر قلنا له يعني كنترون كرني هتكنا له تفتش كرني تفقد تقنا لي بمعنى يعني أسكر قلنا فتش كرني سقو يارو سقو هادرارو سقو أمبوكر يارو سقو بيجن يار كرني قرآن كرني يعني وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني إيدي إيدي ترفو جشك وي أسكر وي ترفو كي غيرا هن كنترون كرني غني ترفو ني هوت هوت تغني لغي أما هوت تغني توري غني هوت هوت كي بغي ترفو أما هوت كي يو ترفو داري غرا إذن ترفو كي درا كيما ين نكري غي سنغا أمبا نكري سلغا موقع ما ين نكري إذن ددون أونا نوا كمبو يغني يو tarfo kay yi wona so kana ay gon negri ama hutto ki no gon negri ne izen da dundu khaybe gene ngina ki u izen igra dundu khaybe gene ngin nabi allah sulaiman iriri law azibannahu azaban shadida yani azab kinara kor be go tegil ni azabe ki jaza wa gene aw una qarda ba ga da gene aw uzur kinara sabab ko kibara khaybe gene kesare dalil gina ra ke bara izin da dundu ke gola buje gina ke kasare ke ne dire gina bare kana sakke gina ro tarfu kiti tarfu goy hut hut ke tigne quran ne gina fama ka sa ghayra ba'idin fa qala ahattu bima lam tuhit bi waji'tuka min saba binaba'in yaqin tarfu ki kiti ra nabi allah sulaiman ke direct qiyada ke ay dor tiera kera ay ran be juga sege ki ambe meme ne kini ay juga ra saba andora juga ra ke dawla adro wa saba ne gre juga ra o ke dawla wu ga ga ga en na gu ga ga ga sha pu ga ga ga yani ti berdo kede ga ga wasif dar gu ki ka ibada gu berdo kede ka sokko e ga ga ku yi malumat kina ra na kana ke o ke no ka ni te ge na kini tarfoge ke woy nabi allah sulaiman do askar ke dikino way ke jesh ko kiri falastin la go jinara yaman do tiya sabar tiyara ma arab pe gnedi asama sabak gredi habar te bele gredi masafa ki kam mi mit itne 1000 kilo ne yani 2000 kilo gi yani ugu misal arabiya kor sari sari re hedi nagage ko ba korok khat kino ne kor gitron akwai ga ko ba korok khat kino ta na jino tarfu ngak tendu tiyara kada waktan kete kete telefon ya gini inni wajadtu imra'atan tamlikuhum quran dulli inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa saddahum 'ani as-sabili fa hum la yahtadun ma'lumat kamal do kare awala je nizam hukumuki gi dawla gum adru sabane dawla sabaki nizamu ko muki mamlakai hakimu gum meliki kere meliki ubi bawo igene berta gum bawo kide ne melikai kere kere dawla dawla biare gene re melika ka biare gene te sok ko kide gene melika ki arshi gene le kursi boy ogo hakim gi ki senne gi kursi gene re e kure gene begidi a begidi e kure ga akure kere titase yaga tigani tartase jawahir luluru marajan naru dapto tibarar kret kinai arsh kinara milik kor biare kinaso arsh azim du sele ke kiyin dar guga kese hukumu ni zam ga kese o go hukumu ni ka kese enna ke igir tigu ekule takere ka arsh ki arsh koi melika hoyina sanegi to bari ga kese kinara kera oga ko farigni وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله باو بو ملكا بوكا برغا سقدر سنره و ايدو كاسري ني كاكي ايدو سجودي ني كيكي ويدا سوري جنغا إذا غر سجودي نك كي أبدني هاي جن إذا الملك برساتو كا أو أسق إذا يعبدين إذا يروتو جينا را إذا كوري كاس سجودي نك كي إذا كاسر كاس سجودي نك كي أبدني هتوت كي ليري وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أم بيو بردو سليكي إيرو عبدنا وجه الشيطان غير باركي بقيت آي أقوى جنا أقوى شركي كي غير الشيطان غور أقوى جنا كي سان دسان دو أقوى أكير بيرد تدري بيجي أقوى أكير غارد هدايا كي تقوله يجي نين أسو غارد يقوي ربنا سبحانه وتعالى إيه سماوات خلقينا يا أرض خلقينا يا أبدام دارا إيرو سجدينا كلينا الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون تعرفوا إليري ربنا سبحانه وتعالى قوي سماوات تتجاري كاغاني أرض غرت تتجاري كاغاني ربنا سبحانه وتعالى قوي أوغر باري دميرور كده كاغاني أوغر باري كاغاني كاغاني ربنا بغير سجرين كيونان تعرفوا قوي تتجاري مشكلة قوي تعرفوا ني تتجاري بغاي سري تري هيا تي قدورو بيغورو كسرغيني ني نغوي تتجاري يغني عشان تي بغيري كساكر توقني jarar ga te bele abdo non tokni terfon ti yirege a goge is is kire is a korot korot kinere ti kana jarara ke te bele bona ta chari yigene ti boro ber sara go ine so boro sante ta chari bari ge gase iroge ti ta chari no ore kodo yi iron ti ta chari ke yi kodo iroge o gar bari gu kasari ga ga kodo ise bari ni gu kare kire te nu kare kire kara ke gase ni ga kodo ise yigene iro begi ya be de naro ya be de nuru da sando iro ya be de gene إيرور سيدي نككي أبدا نجين إما نبي الله سليمان تقرير كامل لقور نككي دولة درغة سباني نغاية ملك نظام درغة حكم نغاية ملك وكا باغو غنى دولة كدولة بيالي غنى أو إيغا سكو كي بيأغر تاكي ديرا كيرا شرك تو إيرو كبيرا إيرو يابري نغنى إذن أوكي لازم أوكي إسلام در بينون درو نبي الله سليمان جاهدين نغا إردل ناكرنا أوكي لازم دين إسلام در بينون درو لكن هل أول مرة قرار وتبري نيغني قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين باري نوغي باري سيارو باري كوايغي أقوال بير فدل نودلي نكي أخبار بر تي كسالغا سوكو سير نا دركت تي من قرار تي نيغني مشترك نسول لازم تي بر تان نيغني قبل ما كان أي قرار نا كواتي بنور تيغي سيا باري نار تانكي سيا إناغوا أول حاجة كي يجونا را وسيئك نا دانسو ودورا قرارة تبنكا باريكا سنكا باريكي سيئين كننينكا أبدوك تواني تكامي عنا رسانكا سوكو طوال القرار تبنكيني نعم اسكرام نسول نبي الله سليمان عليه السلام باريكي كدان قابل تقرير كدان نيري دلك توقنا قرار تبنكارو باريكي نوكي سيارو ولا قوائي نو دلقنك طيب نو تغني مه نبي الله سليمان نو تغني باريكي نوغني باريكي أركرنا نوغني نبي الله سليمان قوي جنرا لا تركه بسم الله الرحمن الرحيم لا تركي نبي سليمان داي ملكا قوي سباك كيري قوي جيري كتابي كتيني ني غري بيرا اسلام نو نير بيرا كياو كبريات ابي با اسلام كي او بو بو او بي مشكرايب يا بو بيجي كان بينا قوي قران ني اذهب اليهم بكتاب اذهب اليهم بكتابي هذا فالقه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون نيغني كتابي تابينرا كيغودور هيتينا جوغني كتابي دا ليتر كو كات بيغن دوي تابينا دونارا كيغوي ملي كاغي سنغي ايندو قبرن كاكراين او كاكراين ني نيونا تارفوكر كو ورنغني كينورو كيس نوني كيغرا كيغرا كيس نا منا هيرور سور نرا لكن دو تيني كمان تيدري كا اين نرا ام بيو بيرو دراني سوكو همين نيني كوين او وي ام تعرفو نو تيغني لتر نبي سليمان كيلو تبرك دي كاين دانا ساعتو قوارتي ام لتر لو تبرك دي كاين لتر تبرك كيرونيغي كيرونارا ملكا كيغوي سنه دو كاغاسر وكري سنه غوي ملكا سنه عرش عظيم غير كي إدو عندو كبدور ملكة تي بيروغوي بيروغوي ملكة كي كبدور كيرونا را ملكة كي دمغر كاقرالي تعرفوني كي بنا سولي تعرفو ايو دير amerika gi damgar letter roka karara kero ra kiskin tibi gira kata gini ne ara tibi gira kata gini none ti kohor ne ga jori tarfun ke gira au na yo gini ne letter ge mihim mina so letter kari bita gini ne khitim ke de gini ne tigi ma mihim mina ara letter roko gini ra ya kara ro letter roki ago wasle gini izan eme hudud ke tapta tebele falasin lego gini yaman do tiye masabaki sok koki gini gasar go amerika kidor oude khitabto diskine kakarare amerika gi damdo awre tette amerika kitabto tebere garegine amerika bari akiki mira akorigine kiki okuri mala agoru ogu konsegoru ogu yani antetto ego amerika gar be shaure teido sokko kuri ah amerika gi kitab uchar kiti kitab akorigine نبي سليمان داي الله تعالى علي واتون مسلمين ينري ما انا كبرين داي نورو كبريا تفاو بغورو مسلم نديره كي اري ديغر كياول سليمان يدو بسم الله الرحمن الرحيم جي نبي سليمان اوت كان نفس بسم الله الرحمن الرحيم هل لكن ارمار كاد بيغني ار ولا اغور كاد بيغني نبي الله سليمان جي بني اسرائيل بر نبي بني اسرائيل كي بسم الله الرحمن الرحيم ادر ا ايغا سكورينا سو نفس الكلمه بيجي كد بيجيني لكن كان ار ماركه بيجينا طيب الله تعالى علي بمعنى كبرياء تبع اسلام هو وغني واتوني مسلمين يعني اسلام نو نربره مسلم ني داك يير كي ابي علم تبوغ ملي كان كاري اب كد بيجيني اكي غاريغني باري غو غاسد كيرين هاميغني او كيسسني o oh, kese sinegi mala ago soko kese ne negini ay letter gira ra kor mem ne ke yiketin letter gi nabi sulaiman da yegini nabi sulaiman in sokko ha barkide nabi ginara nabi melik ginara nabi hakim ginara askar dadar ke dera askar jurum ki akide askar bani adam ki akide askar tarfu ki akide gudra ga ziyadar ki buwa ko ga ziyada gne or ga kirabe o kro gne sok ko habar ki dane nabi sulaiman de letter ki kitise ber iri kibriya ta pe uba woro muslimin ni de ke yir ki awona kise ei dana ga ge bari e gne ne ne u ga no shaure ne ge udora bari ina kasa ge mere ge ina no re dundu bari kasa wose ki aba bari ki ando el hatta woni o hogni quran ne gne قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون باري سليمان دعي دعا غرقنا كيكي لا ترغر باري كوغرنا كا غرقنا باري تيما طلب كي غدا يغا كبوه ee ga amerika nu riri lakin dana ga shauri ni ngunu ina bari kin nege ero de gona so ema ka ba shaura nu ege yuna kin kitabun karim ngine digi khitab ku yare ge masala ugu melik to kad bigina se khitam bu melik ke de se yinene khitab ekuli bari ekuli ke tayib ema ogi ki abe dinir nar baw kibriya ta pa bari ero sanin e u ba woro muslimin de ki awuna ki imanu tele ogwe darsene do darsene amerika ga marin kemegne khitab ko sulaiman ki kitti ka kemegne ob dogon do niegni tuge wo kinani yini ni budra ga tin kenu ga kenu tiri ku ga jiro ku ga ku ga tiri lakin okenero okenoro ge nar tiri ni tu ti ga dario na amerika tu gini u ku khtare na okenani ngo kenu tiri askar teru atire teuga kenu dire kula kula atire podra gatire abdoy lakin okiriro okinaru suye nar balte korne naite bidire izan irai kore qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fanzuri madha ta'murin eh teuga o askar kenu atire o baro okire gatire kura ati da ob doire lakin barigi nara ina so tirena kurti bena ne so okri lara kuyo ira ini kita gini ini suna Amerika ini nasu emet tu na nar balik kan ini kita beri ini. Tapi Amerika doro waktu ini mana tu nani? Amerika iri kuki mina akuai dogan. Nabi Sulaiman kia ini ya mina kuki mina akuai dog. Tu insi beni Adam tak tahu itu dia. Berbeni Adam kira junun kira. Efrit kira. Wakar terfo kira. Apa doa isi? Terfo berga askara kurai mina. Kusumera ya tika sokos sini gini ni. Ni awak kening kebar satu kah mina ku dan je isi. Apa doa kia ini ya? Iber nega. Kemen nama mina jauh dari kau dah kiri esu. Uber milik kira tiga regasu. Tuh tiar nadi dar tu kita ulah biarin esu. Tiar nadi. Uti garogaso, uto uti garonaso, udara kena shawara ogoto war shawara today. Nene anitunia, inna almuluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, waja'alu a'izzata ahliha adhilla, wa kadhalika yaf'alun. Hukame muluk niga mana, hakime. Hakim nigi udar, kur awligini ni, dargi jure dargi. Dargi ga fasadigina jure. Er nizam danar over kering hairi gine. Kere, dulu kere gire, ogu hukam du, ogu mustasharin du, konseru, o ekureru, ogu yani fikra bartaru, o karar bartaru, kaya juu gine re. Nili ka kiniye kini kya air kiniye, danga air kiniye jur gine avdan gine. Mara umuluk nige, ugu ku kere ne uli gine ni, ber, ake ugu idar ge kaga kurte bali gine ni, nizam goe danar, tine ke sokko hairi ne jule dali kere o dergre o ante tu ke na kwa dalnu kini ka kini air kini ka air kini bor kini ka bor kini danga air kini ka danga air kini gnera haya sokko e hanar se ki mana masla tu dog e me teu rer de dege berne ke o me kam bera kam mal kam te kam daap kam Iri ti isok kosisi le, or ti ille tu dugora ti or kiri agen sok kosisi le, kuih dia kiri. Dia tu gini so, tu nar ti aku gak gerdos. Wah, ni dia kuih ni tu gak dulu lagi orang nanti dise. Wah, ni dia kuih ni, eva mian nanti kerana kan dia dise. Wah, ni dia kuih ni gini ni muskilah kerana ti harat ni ti harat borat, dah nengah harat ti tur gede jalan dia dise. Abah dah ini so, tu solo iya ni, benu ku gerdos dah le, kuih dia kiri. Ni agni. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أي هدية كوي كييني أسكبر تيجي هدية رشواي أي تيجي رشواي ماني هدية ده هدية نجي أو نكروا آه نجي ديو ولا قاوخانة جنو قاوخنة جنو غير ده نرى نا عندو إيه تيجي ناجم نا عن نجي يجو تيجي كنوا هنا يني كيما هدية أو قاوخنة جنو والله يبغي نيجي ساين نجي كلب إيه كوي يجري تونا نينا Mena kau jaga jangan tiki apa nak kau kaya ni apa dah mena tiri tenun ani rishwa mena kima kima hadiah tu beroki esker kenuti aku ini aso Islam tu nerebe ke abe giro kui ye nono giro nede ye nede aso tiap kau beri hadiah gini esker kini hadiah wala rishwa kini rishwa nane wisalema tu Islam tu tiro kor tu tiro gagi nanti kena kesan nara unno nene nani eme beri kau ini rai tiap par kesini Tiap percap kena re, tiada sedega, dapka, malga, omega, tika ini ga, tisu tayar ga, tiada luru, ada tubuh kami kena kurang kaya sahori, tiap botol, ogo, yani kejar kerja, tiap menarik mena arah dek itu gini ni, botol sanson guna herni, tiap kesesine re, oh kesesine kena re, kena oh tika sedega lagi, ewu, ini mungkin itu luru, akuaro, ini aku ini. Ah, asker, non nerga kiri. Iri hukum bersatu kan non nerga, oh kenuar non ner, war beruku kiri nerga, halu war non ner, oh beruku kiri nerinda, oh iga kiri kaya, oh kanon ner kaya non ner. Iri apa orang oh ber? Asker oh kalitega, sila oh kalitega, no hukum oh ka, wadi oh berdo eka, iri oh berdo eka, wadi berunis juni, no heran nira juni ga, teka sokka akwari, iri oh ber kaya oh kaya oh iri oh iga ber. Teki dia usaha tu kure nurusari ga kasari ga, kaya aika sokka tino nak ira aike. Tapi, orang harap gini. Enak udara kiri hati, u sokeni, sokeni, sokeni, sokeni. Nasu, Palestin tu kekade. Tiada ni na arah Amerika kerana udah, eh Amerika kos kiri ukurin. tiga tiga kerone tiga na terger tawne or salame sen ngini diga berdo kiti no ne ga na udura tingno tanne obdoni ober wo fit ku o chef gudo gube kiti ne kiti ti tergeri no musliman da tin ko ngini de so ay onde hedi e ki ngini de so no musliman tin ne bayido falamma jaa sulaiman قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بتهديتكم تفرحون رشوة تبقى يا بي إيه دانا نوي رشوة غرقي جي إسلام دون نرباو غي جي جيري إسلام داي بيرا إيه دو آبي دي بي رشوة تبقى يا بي إيه دانا رشوة أول واقن إيه جينا كي هنا سو إيه ناك نيلي غرا تيغنو غتي بي دوني ناك واكي داي بغور إسير خدوك نانك تيغا داي بغور سوكو تبقى كي دوني mil ga unu tabe ki agran berre na so tego ber do jari muslim ne da ile giro jihad ki ga unu kesle giro ne su ye ne ya isenun irji ilaihim falanatiyannahum bi junudil la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun hidnumun tadur esker genera nur tagabe kuti boy ke unu wasle kalin tagabe ku akibos tagabe ga nusrin del nus tagabe ga tidi bas askar bada en nag nur wasle kaligin wala nakhrijannahum minha adilla sokko air girdite man da goir sokko dar nur ga sorbe gene ke gita ar kiabe gene askar ka go yegene ne ke gunu bodare tagaba harbi bonaso nunu ye nu ber ke suige air girdite ke air nikita ar kasare tigunu rishwaye naso ay tiger gogo en na tiger ti beta duit ni kana kusura na gono ti akparte ki taragi ni deso ay ger gogo ni tiger ni ga tiger tar gra na ay o me kam alif mira kam alif dab kam alif ti kam alif mal kore ko ni tar gra na ire ni bisilman hikir na gono kana no gas ger gas tigin hisena barta or ke yin ay islam me ger gina so ti nur ina bere nuga iro abide be ga iro abide ga yona so iro ge ki abe so ko abide dale gro ji hatte gro ki tiru su ge ne dere nur tine ki ga farai ni ne ni ri e e ti iro ki gi e kure ne so nu esker beni adam ki ton ti ye ti boyri e mal nur kare bi ga ne bar kare ne junun ge shitan gar ke ku kure ke da gari ni e ti mo ta ki ro ne so islam mi e gar ge ya be islam ta ga ni ro ta ba esker ke unu kasari eme oro hitkini ti uro so ko tebere hitkini tebere hitkini gi melika keror ki ai te uti sare so oro ti tukar no ga no gnos e kar ga ki garo se ja be ta be ga islam no ner bause ta be ga soyogu askar ka oya kasal gi neki eme no tere o ke ra kesu ir no der bay no tere o ki tare ku gi do Why do you have no name? Okay, no name. Uku kirino ne hey. Okay, have okay, okay, I'm going to go. Okay, askar da nak koy kidio askar da burkit ne so ber nak ko ger ne okone ga halbe ne ni ber we ga tin askar junun ki ke usan ko re askar tarfo sa ke usan ko re askar beni adam ke ke usan ko re mera equipe or ke re askar ke ber qualité nak ko ger ne okone ga gi hede no ndo da we ta ga te okido ni no tele gi Eme Amerika naga ogwe konsegno ga o ekure darge ediga sokon rasinere eme oge ker jaw ya bere illa halal yo resu dini go gan nerbere ga ne solo ko do de ga to wonigi ber ti bab ke oge ti gero nesu Amerika ber goy be kainu eme Amerika ro ogwe taru ke so ekure ro sokon dar sinere alas amna u ko re ka yagni nabi sulman ker nabi sulman ker ka yagni gi ti daru ker gret ti kor mem do kidigi arsh koy kursi melika ko goy melika hoyine sanne ki ma la ko ker ge ure dara dab to tase dara feddar tase dara lawloru jawahir to tase ya ti abur kidi marki ber satere mal dawla sa ko ka sey ses ker kidi ses ki ber melika usore gene ne be ker kidi hiera dirdi ke go sando esker ke wasan has kirere gene ngna itasto kuni soyara kuni akoba yin kolak to soyara ne ke dirdi khas to kedi abdo nabi sulman iri o ka jaga ne se o ka jaga ne kasare ke mumkin o ber kana mudda sakir ko for keren ene so islam no no ga ge mushkila men na na ke se kaga mazahir quwwatu ki sokko no gane kera arshigu taru lari to anya o temela ki ko orne chege ber ka sar arshigu en na ina so tigunu dana arti ben skuli ki aga igini ni hay sero ngo dra ke ya ina ngana was fere islam de darbel na so o ri ti arshigu ko orne ki ora ne gini qala ya ayyuha al mala wa ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuna muslimin o ka jagni arsa ke dir kan kam do kre ar ham ke ngane me gentu wi kar bada ham ke ngane betar mak ham ke ngane oni mera kana wa ka nur jan jan ne ti arshi gora te bara ko warna kigir kire negre na kra ki o ga be na ke ti o ke sa arshi un te gir igre ne dara ngo dra u tokini he men ne so oni bara kar negini eme ke wi arshi gire gi no koi sabare masafat 2000 kilo ri arshi in kara ti min na daro ti akuri o kor gudra ke don ta ki da blo o na ko ari in kira re kira te blo kala arshi ki berzatu re iri gi dato fedaro jawahir do jolo jolo ke de so tega sokko te bele ti ka kala no korna abba tar te ri kere o gar gi ni ham ke gane te min na ke so gi ni kar bale e mera o gar kar bale gar arshi ki gi tar ke orna te ri gar gi ni tayib e men inshallah dar sala akhir gi arshi ki nu tegna ko orna se na har ga ko orna se wa hal dai hasil ke gani inshallah dar ko yi ke